بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 19 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني، وهو المشهور عند العلماء بابن تيمية الجد تمييزا له عن أبي العباس ابن تيمية الحفيد. وما زال البحث في كتاب الوضوء في باب غسل المسترسل من اللحية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غسل المسترسل من اللحية. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت عن عمرو بن عبسة. نعم. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه مسلم ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمره الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية، وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما، ويدل على مسح كل الرأس حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر، ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبا وقال في مواضع منه كما أمره الله. هذا التبويب من المصنف رحمه الله في غسل المسترسل من اللحية، لأن اللحية شعر نابت على الوجه. وخلاصة ما يقال في أمر اللحية في الوضوء أن اللحية إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثة كثيفة، والفرق بينهما أن اللحية الخفيفة هي التي يرى منها لون الجلد من خلالها، فهذه هي اللحية الخفيفة، فهذه يغسل ظاهرها وباطنها ليصل غسل الماء إلى البشرة تحتها. وأما إذا كانت اللحية كثيفة لا يرى منها لون الجلد من خلالها، فهذه يكفي في الوجوب غسل ظاهر اللحية، وتخليلها سنة، وتخليلها بأن يأخذ ماء فيدخله في داخل لحيته إن كان مما يلي الرقبة أو من ما يلي أعلى أو أسفل الحنك، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لها مزيد بيان. وما أورده المصنف في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه فيه فضل عظيم من فضائل الوضوء، وهو أنه تتحات من هذا الوضوء في أعضائه الذنوب والخطايا، وهذه الذنوب المتحاتة في الوضوء هي الصغائر دون الكبائر، ولهذا الوضوء عبادة، وكل عبادة استشعر المتعبد أنه يعبد الله فيها يعبد الله بها، لا أنه يفعلها عادة من العوائد، ولا طبيعة من الطبائع، وإنما يستشعر فيها معنى العبادة، فمجرد هذا الاستشعار لمعنى العبادة فيها يضاعف مثوبتها له عند الله سبحانه وتعالى. والمدار في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسنة بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذه المضاعفة هي في استشعار واستحضار معنى النية في العبادات التي تخرج هذا العمل من كونه عادة اعتادها وإلفا ألفه إلى كونها عبادة يؤديها. وتأملوا في حديث عمرو بن عبسة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: حدثني عن الوضوء، أي عن الفعل. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من رجل، رجل هنا خرجت مخرج الغالب، ويعبر عنها العلماء بقولهم: لا مفهوم لها، فيدخل فيه الأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. ما منكم من رجل يقرب وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض، فيه استشعار هذا المعنى ويستنشق فينتثر، إلا خرت خطايا رؤوسهم وينفخون. وش معنى ينفخون؟ يشاخرون. فلو كان النوم في نفسه ناقض لنقض نوم هؤلاء وضوءهم، ولم ينههم عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النوم مظنة لماذا؟ للحدث. ومثله في المعاملات، في من أرخى سترا أو أغلق بابا له على زوجته، فهذا الإرخاء، إرخاء الستر أو إغلاق الباب في مدة يوطأ في مثلها، تجعل هذه المرأة ثيبا وإن لم يمسها زوجها. فالخلوة التي يوطأ في مثلها مظنة الوطأ، وإن لم يحصل معها وطأ فتثبت لذلك، لهذه الخلوة التي يوطأ في مثلها تثبت لها أحكام الوطأ وإن لم يحصل به وطأ. فلو طلقها مثلا لم يستحق من مهرها شيئا، بينما لو طلقها قبل الخلوة أو قبل الدخول لاستحق من مهرها إيش؟ النصف. هذه أحكام تسمى عند المتأخرين بالأحكام التراتبية على الأفعال أو على ما هو مظنة الفعل. ومثله مسح الشعر، يكفي مسح أغلبه فيما يظن أنه استوعب رأسه. قال: ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء، لأنه وصفه مرتبا، ثم ثم ثم وثم، تدل على الترتيب. والترتيب كما سبق هو إيش؟ فرض من فروض الوضوء الستة، فإن الوضوء فروضه ستة: غسل اليدين، غسل الوجه، قال غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الوجه، والمسح بالرأس ومن الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. الترتيب فلا يغسل رجليه قبل وجهه، لكن يجوز أن يغسل يده اليسرى قبل اليمنى، لأنه صح في الجميع غسل اليدين، والأفضل أن يقدم اليمنى على اليسرى. ومثله القول في غسل رجله، فلو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح، لكنه ترك الأفضل. الفرض السادس إيش؟ الموالاة. ترتيب مضى. خامسا، الفرض السادس الموالاة، ما هو يغسل يديه ويتمضمض ويغسل وجهه ويروح يكلم بالتلفون يدق سبحانية مع المتصل، هم إذا يبس عضو راح يكمل، لا، أرجع وأبدأ الوضوء من أوله، لأنه تخلف فرض إيش؟ الموالاة. وضابط الموالاة عند العلماء أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا الموالاة. إلا في الظرف الاستثنائي في مكان عاصف ما يمدي ينتهي من غسل وجهه وشال الماء بغسل رجليه إلا وجهه يابس في عواصيف إيش الحر وسمومه، هذا أمر خارج عن قدرته. نعم. قال رحمه الله: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري. وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية، لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب. وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد. باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب، أي ليس واجبا، بمعنى أنه إن لم يفعله فسد ولم يصح وضوءه، وإنما الذي يجب غسل ظاهر هذه اللحية. وقد أورد فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد نقلة صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. وقد نقله ابن عباس من جهتي، نقله مرة عن علي رضي الله عنه كما يأتي في رواية الحديث، ونقله كما ها هنا، وهذه رواية البخاري له، عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة واصفا فعله عليه الصلاة والسلام. ومن نقلة حديث وضوءه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، تمييزا عن عبد الله بن زيد بن عاصم. عندنا عبد الله بن زيد اثنان، عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعبد الله بن زيد بن عاصم، أحدهما راوي أحاديث الوضوء والثاني راوي أحاديث الأذان. وكذلك حديث علي وعثمان وأبي هريرة رضي الله عنهم. وقد نقل صفة صلاته عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر ووائل بن حجر وأبي سعيد الخدري وأبي حميد الساعدي في آخرين رضي الله عنهم. وهكذا عباداته نقلها جلة من الصحابة، يتفاوتون في نقلها بسطا واختصارا. ولهذا في حجته أوسع من نقل صفة حجته على جهة التفصيل حديث محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، الذي أخرجه مسلم في صحيحه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق. اكتفى بالمضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، قسمها بين وضوءه، بين غسل وجهه، بين مضمضته واستنشاقه. قال: ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، اغترف بيد وحطه في اليد الأخرى وغسل وجهه. وهذه الغسلة الواحدة بهذه الغرفة لا يتأتى معها غسل باطن اللحية، هذا وجه استنباط المصنف. لو كان المراد بها غسل باطن اللحية احتاج غرفة ثانية، فدل على أن الذي غسله هو وظاهر لحيته مع وجهه. لأنه معلوم أن لحيته عليه الصلاة والسلام لحية كثة كثيفة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم ليعلمون قراءته عليه الصلاة والسلام من أين؟ من اغتراب لحيته، وهم خلفه ليسوا مقابلين له، يعرفون قراءته من اضطراب لحيته لأنها كثة ملأت وجهه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، أي بعدما غسل اليمنى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى، رشها رش حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي الحديث دليل لقاعدة أصولية، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات تشريع، أما أفعاله في العاديات فمحتملة للتشريع ومحتملة لغيره، وقد تكون خاصة به وقد تكون طبيعة له، كما في مشيه عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنه ينحط من علن، مشيه مشي السيلان، مشي النسلان. فالعبادات فعل النبي فيها تشريع، ولهذا قال في الحج: خذوا عني مناسككم. وغير العبادات فعله عليه الصلاة والسلام محتمل، هل هو تشريع أو عادة أو أنه من واقع الحال. من ذلك انتقاضه للوضوء بولا وغائطا، هل نقول هذا الفعل تشريع؟ لا، هذا من واقع الحال، تحتمه آدمية عليه الصلاة والسلام. أكله بثلاثة الأصابع هذا محتمل أنه عادة ومحتمل أنه سنة، محتمل لهذا وهذا. أما العبادات المحضة فمجرد فعله عليه الصلاة والسلام هو تشريع. ولا يضيرنكم ما يذكره العلماء، هل الأبلغ القول أو الفعل؟ نقول: في العبادات المحضة القول والفعل سيان، القول والفعل في ماذا؟ سيان، كما في الصلاة: صلوا كما رأيتموني وصلي. نعم. راوي حديث الوضوء يا شيخ عبد الله بن زيد بن عاصم. راوي حديث الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم، وراوي حديث الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو نفسه شيخ بن ثعلبة، صحيح؟ اي نعم. أحسن الله عليك. استغفر الله. قال رحمه الله: باب استحباب تخليل اللحية. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. نعم، هذا التبويب بعد التبويب السابق يدل على الجمع بين هذه الأحاديث التي ربما يفهم منها التعارض، فقال في هذه الترجمة: باب استحباب تخليل اللحية. إذا ما الواجب في اللحية؟ اللحية من الوجه، وش الواجب فيها؟ غسل ظاهرها وما استرسل منها. طيب، إذا كانت اللحية كثيفة فهل تخلل؟ هذا الباب جوابا على هذا الإيراد. فأورد فيه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. كان تدل على الاستمرار، لأن لحيته كث عليه الصلاة والسلام. طيب، في حديث أنس أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أي على جهة الاستمرار أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه هكذا ليغسل إيش داخل لحيته تضمن تخليلها. وقال هكذا أمرني ربي رواه أبو داود. طيب أمرني ربي هل تدل على الوجوب؟ هذا قول أهل الظاهر، وأما المحققون من العلماء فأخذوا بمجموع الأحاديث أن هذا الفعل الأمر فيه أمر استحباب لا أمر وجوب، لأن فعله الدارج الغالب غسل ما كان ظاهر لحيته من غير تخليل، ولا يتصور في حقه عليه الصلاة والسلام أن يعصي ربه، فدل على أن هذا الفعل مستحب يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. ففي حديث ابن عباس الماضي أنه أخذ غرفة واحدة فغسل بها إيش وجهه وما استرسل من لحيته، ولم يأخذ غرفة ثانية يخلل بها، وهو ناقل رضي الله عنه لوضوءه صلى الله عليه وسلم. فمن مجموع الأحاديث استفيد منه هذه الترجمة أن تخليل اللحية مستحب أحيانا لا دواما، يفعل هذا أحيانا ويفعله ولا يفعله أحيانا، هذا أحسن ما يكون في الجمع بين هذه الأدلة. والأمر ها هنا يحمل على أمر الاستحباب والندب، لأن فعله عليه الصلاة والسلام يقيد هذا العموم. سم أي إذا غسل وجهه أخذ ماء وخلل لحيته سواء بعد الثلاث أو بين الثلاث. نعم. قال رحمه الله: باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. ما هما المأقان وما هي غضون الوجه؟ المأقان هما مجرى الدمع من العين إلى الخد، أحدهما مأق وهي هذه المنطقة وهذه المنطقة. إذا فاض الدمع من العين منين ينزل؟ ما هنا مرازيب، وإنما منها هنا أو منها هنا. وأكثر ما يذكره الشراح في المأقين هو مجرى الدمع من جهة الأنف، من جهة أعلى الأنف، وهذا من الوجه من غضونه أي من الأماكن الخفية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدها كما في المنطقة التي بين اللحية طرف السالفة وبين الغضروف، هذا من غضون الوجه. وكذلك من كان وجهه متعفطا في جلده يتفقد هذه المواضع، فيكون الغسل عندئذ غسلا مستوعبا للوجه. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثة، قال: وكان يتعاهد المأقين، رواه أحمد. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه قال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، وألقم إبهاميهما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء، رواه أحمد وأبو داود. وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، ما اسم أبي أمامة؟ مشهور بكنيته، حتى ربما خفي اسمه على الكثيرين. وش هقوتكم اسمه أبو أمامة؟ أنت يا أخي أنت كيف حالك؟ من هو أبو أمامة؟ تأكد، ها؟ ما هو من عيال الحارة؟ وش اسمه؟ ما اسم أبي أمامة؟ مشهور بكنيته، ها؟ أبو العاص؟ لا، ليس هذا أبو أمامة. أنت راح ذهنك إلى أمامة بنت أبي العاص بن الربيع اللي يصير جده الرسول، أبو أمها زينب. لا، هنا أبو أمامة الباهلي هو صدي بن عجلان الباهلي، في غيره من الصحابة مشهور بكنيته حتى خفي، ربما خفي اسمه. أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان. أبو هريرة، اختلف العلماء في اسمه، فتشتهر الكنية اشتهارا حتى ينسى معها الاسم. لما وصف أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان رضي الله عنه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فذكر ثلاثا ثلاثا، يعني يغسل العضو المغسول ثلاث مرات. وفي هذا التفريق بين غسل العضو وبين مسحه. قال: وكان يتعاهد الماء قيني، يتعاهدها بالماء لأنها من غضون وتضاريف الوجه، يتعاهدها بالماء، لا أنه يغسل عينيه صلى الله عليه وسلم. فغسل العينين لم نؤمر به ولا نستطيعه في الجبلة والطبيعة التي خلقنا الله عليها. وما جاء من تكلف بعضهم في غسل عينيه فعل زائد، وهو من أعظم أسباب الماء الأزرق، الماء الأزرق الذي يترتب عليه العمى، فلم نكلفه والحمد لله. والماء قين هي اللي فيها إيش؟ إذا قام الإنسان من نومه في النهار، ها؟ فيها إيش؟ الغمس، يتجمع فيها الغمس، ولهذا من توضأ زال غمس عينيه. قول أبي أمامة رضي الله عنه: كان يتعاهد الماء قين، أي بالماء ينظفها من هذا المجرى. وهذا فيه كما استدل رحمه الله في غسل الماء قين وغضون الوجه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس أن علي رضي الله عنهم الضمير يرجع إلى من؟ ها؟ أنت الضمير يرجع إلى من؟ إن قلت رضي الله عنهم، عندنا عنه، وعندنا عنهما، وعندنا عنهم. عنهم جمع، وأقل الجمع عند أهل العربية ثلاثة، وأقل الجمع عند الفقهاء كم؟ اثنين في العبادة. مع أنهم يرجع إلى من؟ ابن عباس، ها؟ وأم ابن عباس، وزوجة ابن عباس، وعياله وبناته وعيال العيال والحمولة، ومن الأنعام حمولة وفرشاء. لا، ما هو كلهم. عنهم إلى علي وعبد الله وأبيه العباس رضي الله عنهم. قال له علي رضي الله عنه: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فعله؟ وهذا في تعليم السلف غيرهم ما يعلموه من السنن والأحكام. بالقول وبالفعل، وفيه استقبال هذا العلم، وألا ينتفج الإنسان بما معه من علم. لا ما قال ابن عباس عاصي أنا أبخس، هذا وشه نوع تعالي، بل قال ابن عباس بلى، مع أن ابن عباس يعرف وضوء النبي. لماذا قال بلى؟ لكمال فقهه وحصافة عقله، قد يكون فاته شيء في ماذا؟ في وضوء النبي فيستذكره من غيره. ولهذا روى في هذا الحديث ما لم يروه في حديثه الذي ذكر فيه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الإنسان في العلم لا يحقر نفسه، يتعلم العلم، يتعلمه ممن هو أكبر منه، فعلي أكبر وأسبق من ابن عباس وأفضل وأعلم، ويتعلم أيضا العلم ممن ممن هو مساوي له، ويتعلم العلم ممن هو أصغر منه. وش دليل تعلم العلم ممن هو أصغر منك؟ لا، موسى عليه السلام ليس أصغر من الخضر، بل الخضر أعلم منه بهذا الحديث. أي تعلم سليمان العلم من النملة ومن الهدهد ولا لا؟ وش قال الهدهد؟ أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ففيه تعلم العلم، ولهذا ترك تعلم العلم ممن هو أقل منك شأنا يذهب عنك العلم ويفقدك إياه، وربما أورث قلبك وأورثك الكبر والتعالي. ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. قال رضي الله عنهما: قلت بلى فداك أبي وأمي. وهذا فيه استحباب التعطف لأهل العلم باللفظ الحسن، فداك أبي وأمي، وكانوا يقولونه مرارا وتكرارا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهما أدبنا عليه مشايخنا أنه عند سؤال العالم يقدم له ذلك بالدعاء: عفى الله عنك، أحسن الله إليك، غفر الله لك، فيأتي بالسؤال. فهذا من الدعاء الذي أمرنا بمكافأة فيه، مكافأة صاحب المعروف، وفيه الأدب. قال: بلى فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر. هذا علي رضي الله عنه. ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، هكذا أخذ بيديه الماء صك بهما وجهه، ما ضرب نفسه كف. انتبهوا، يجينا واحد يقول لا بكفخ نفسي، يقول هذا الوضوء. لا، صك أي استوعب بالماء وجهه، وهو فعل يدل على الرش المباشر الذي قد يحصل معه صوت، لأنه أخذ ماء ثانيا على الناصية وسال على الوجه. وش الناصية؟ مقدم الرأس، وهو من الوجه، وهو المكان الذي لا ينبت فيه الشعر من الجبهة. والناس في الشعر متفاوتون، منهم من شعره كثيف فيكاد يصل إلى فوق حجاجه، ومنهم من هو أجلى الجبهة أي الشعر بعيد، ومنهم من هو أصلع. هل أصلع هذا نقول اغسل رأسك مع لأن ما في شعر؟ لا، العبرة بما كان فيه شعر لو نبت فيه الشعر، ما كان فيه الشعر لو نبت. قال: فصك بهما وجهه أي استوعبهما، وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه. هذه الجملة أخذ بها من قال إنه يجب غسل ظاهر الأذنين، وأنهما أي ظاهر الأذنين دون باطنهما أنه من الوجه. وهذا القول أشار إليه المصنف في استنباطه، لكنه قول مرجوح، لأن الحديث الأذنان من أين؟ من الرأس. قال: ثم عاد إلى مثل ذلك ثلاثا، كررها ثلاثا، ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته فسال الماء. سيلانه على الناصية، وين يروح؟ يبي ينزل على العينين. وين يروح بين العينين؟ إلى الماق يمنة ويسرة، لأن هذا مجرى الدمع الطبيعي، وكذلك مجرى ما ينزل من الماء. وهذا استدلال بغسل غضون الوجه، أي متصفطاته والأماكن التي قد تكون بعيدة عن وصول الماء إليها. قال: ثم أرسلها تسيل على وجهه، أي هذا الكف الذي جعله على الناصية. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء. وفيه أن أكمل ما يكون في الوضوء الغسل كم مرة؟ ثلاث مرات، دائما ولا أحيانا؟ أحيانا وغالبا، وإلا فالأفضل فيها أنه يغسل ثلاثا ثلاثا، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا مرة مرة. إلا المسح لم يأتي إلا كم مرة واحدة في سائر الممسوحات: مسح الأذنين، مسح الرأس، مسح الخفين، ما يكرر يمسحها ثلاث، وإلا سنه غسل خفيه. وهذه ينتبه لها لمن بلي بالوسواس، فإن من هؤلاء المسوسين من يأتي يرفل بجوارب سنه مغسولة، لأنه في ذهنه تصوره الضعيف أنه ما مسح. المسح مرة واحدة، ولا يشترط فيها الاستيعاب، والغسل اشترط فيه الاستيعاب، ويكون مرة أو مرتين أو ثلاثا. هل يزيد على الثلاث؟ لا يزيد إلا لحاجة، كان يكون على يده أو على عضوه المغسول طين يابس أو عجين فاحتاج إلى أكثر من ثلاث، فهذه حالة وشي؟ حالة طارئة استثنائية، ما هي حالة غالبة. نعم. سم يجوز نعم، والأفضل لا، الأفضل أنه يجعل غسله كله إما مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، هذا الأفضل. نعم. باب غسل اليدين إلى المرفقين وإطالة الغرة. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. أنتم إشارة إلى من؟ إلى أمته، وفي مقدم أمته صحابته رضي الله عنه. نعم. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين، لأن نص الكتاب يحتمله، وهو مجمل فيه، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك. نعم. ترجم على هذا الحديث أو على هذين الحديثين، حديث عثمان وأبي هريرة، بقوله: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة، لأن الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإلى هل يدخل المغية في الغاية ولا ما يدخل؟ أما أهل اللغة فلا يدخل المغية في الغاية، فمقتضى كلام أهل اللغة أن المرفق ما يغسل، إن أمرنا الغسل إلى المرفق. لكن هذا الحديث وأمثاله في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم فيه غسل المرفق مع اليد. ما المرفق؟ هو العظم الناشئ الفاصل بين اليد وبين العضد، ففي غسل اليد يغسل معه المرفق، وهذه من مسائل التوابع، فإن المرفق تابع اليد. فإنه في وصف الحديث أنه غسل يديه حتى أشرع بالعضد، هو العضد أعلى الكتف، أشرع بالعضد يعني استوعب غسل المرفقين، استوعب غسل المرفقين. وهكذا لما غسل رجليه غسلهما حتى استوعب الكعبين وأشرع في العضد، عضد الرجل، القدم تنتهي بالكعبين، تنتهي بالكعبين، فأشرع لأنه استوعب المغسول وهي الرجلان مع الكعبين. وهذه هي إطالة الغرة التي جاءت بها السنة، إطالة الغرة، غرة المؤمن، إذ غرته هي ما يغسل فيه أعضاءه في براجمه في وضوءه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حاثا أمته أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، كما أن الفرس تكون غرة على جبهتها ومحجلة في أطرافها وأقدامها، أي بلون مغاير للونها، هذه الأمة تأتي غرلة محجلين يوم القيامة من آثار الوضوء، ففيه أثر العبادة. وفي الحديث إسباغ الوضوء، لأن هذا التغرير ناشئ من إسباغ الوضوء، أي إتمام الغسل لما أمرنا به. غسل اليدين إلى المرفقين، استوعبهما حتى أنه من جراء الاستيعاب شرع في العضد. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ رفع غسله حتى يغسل العضدين، وإذا غسل رجليه يمد حتى يغسل إلى أنصاف الساقين، إلى العضلة. قال العلماء وهذا الفعل اجتهاد من أبي هريرة، وما نسب فيه في الحديث فهو إدراج للنبي عليه الصلاة والسلام في معنى إطالة الغرة. ما هو المعنى الصحيح في إطالة الغرة؟ هو فعله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فعل النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه هو الفعل الكامل والأتم والمستوعب في إطالة الغرة. وفي قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، لا أنه يزيد، وإلا يلزم من ذلك لتسبح أفضل من لتوضأ، وهذه بلشة. من استطاع يعني حث على الاستطاعة أن يفعل في وضوءه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ويتوجه منه، يعني يستنبط منه وجوب غسل المرفقين مع اليدين، لأن نص الكتاب يحتمله لقوله إلى المرافق. طيب ما جاء في النص مجمل من يفسره ويبينه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه فائدة السنة لما أهملها من أهملها من أهل الانحراف وأهل الضلالة، وإلا فالسنة شأنها إقامة الدين على جهة التفصيل. يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية فصل: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذا في السنة. ولهذا ما جاء في القرآن لن يستطيع الإنسان أن يستقل بفهمه في القرآن حتى يرجع للسنة. أمر الله عز وجل بإيش؟ بالصلاة. من يستطيع أن يأتينا بصفة الصلاة كاملة من القرآن سيعجز. ومن البدع التي نشأت في بلاد الهند أنشأها الاستعمار الإنجليزي بدعة القرآنيين، وهم قوم، وهذه من حيل المخابرات يا أخواني، قالوا ما نكتفي بالقرآن نرد السنة. وشاعت هذه البدعة وذاعت حتى انطلت على جمع من الأعاجم، بل ومن العرب ممن يعيشون في بلاد الغرب. وأذكر أن استشاريا متخصصا في الأعصاب انتحل هذه النحلة الفاسدة، فقال حسبنا ما وجدنا في القرآن، وش يشغلنا حديث ضعيف حديث صحيح، خلافات العلماء، القرآن كافي. وقد سبق هؤلاء الخوارج قالوا حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فأنكروا حد الرجل. وقد أشغل هذا الرجل لمكانته العلمية والطبية المسلمين في تلك الجهة، ولما جيناهم هذا في غرب كندا، في أقصى الغرب الكندي، ذكروا هذه المسألة وكان عندهم درس وحضره هذا الرجل وقد شككهم. ثم إنه في آخر الدرس جاء يناظر، قال حسبنا ما في القرآن. قلت ما يخالف، بين لي أوقات الصلوات الخمسة في القرآن، ما هو بصفة الصلاة، أوقات الصلوات الخمسة اللي تصليها. أما عندنا حنا فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، بين لي أوقاتها دليلها في القرآن، لتعلموا أن هؤلاء يدعون أنهم يأخذون القرآن وهم أجهل الناس بالقرآن. قال ها، فضرب أخماس بأس، قلت هذه موجودة في القرآن. قال ما أعرفها. قلت الله عز وجل يقول في آية الإسراء أقم الصلاة إيش؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه كم وقت؟ ثلاثة. باقي وقتين في النور حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، هذه في القرآن وأنت ما تعرفها لأنك ما تفهمون القرآن، تريدون قرآن على كيفكم ودين على كيفكم، ولا يمكن الاستقلال بفهم القرآن عن السنة أبدا. هذا المذهب يجد له من يذيعه إذا عجزوا عن فهم السنة وحفظها والعمل بها. وما السنة إلا وحي ثاني، بل في القرآن ما يدل عليها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المقصود أن ما في القرآن مجمل فسرته السنة، إلا مواضع جاءت القرآن فيها مفصلة والسنة مكملة، وأشهرها علم المواريث فاستوعبتها خمس آيات في القرآن، وجاءت السنة مكملة. ولهذا أجمع ما جاء في السنة في المواريث قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وكذلك في أصناف الزكاة الثمانية تولى الله بيانهم تنصيصا لأوصافهم في آية براءة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ايش تقول يا مجذوب؟ اي نعم، هذه إن شاء الله في شرح الواسطية ذكرناها بالتفصيل، لكن تنسى أنت عشاك البارح تذكر ونسيته. تذكر ما تبرأسي. هذه مدلولات في قوله فصل لما ذكر الأصول الثلاثة القرآن، قال فصل والسنة تفسر القرآن، أي لما جاء فيه مجمل مفسر في السنة، وتبينه في الفعل وفي القول، وتدل عليه وتعبر عنه. سم أي نعم، العقاب خلف القدم لا أسفلها، خلف القدم البعيد عن العين. والناس يقولون البعيد عن العين بعيد عن الخاطر، ها؟ البعيد عن العين قد يتشاغل عنه الإنسان للعجلة ولكون وضوئه عادة ما يستحضر فيه معنى العبادة. ولما رآه عليه الصلاة والسلام كما يأتي رأى في أعقابهم بياضا ما وصلها الماء، فأرسل من ينادي ويل للأعقاب من النار. اللهم صل وسلم عليه. الأذان قريب، في شيء؟ سؤال يا شيخ. أي نعم شيخ، فما استطاع منكم فليطل غرته. أي فليطل هنا المقصود فيها الاستيعاب؟ نعم، مقصود بها أن يأتي بما جاءت به السنة، ما جاءت به السنة، لا أن يزيد عليها. ولهذا فيه التعاهد لأطراف الوضوء بغسلها كالكعبين وكالمرفقين والبراجم، يتعاهدها، لا أن الأمر محمول على التخيير، لا. هنا سؤال شيخنا رحمه الله: هل الغر والتحجير خاصة بهذه الأمة أو شاركنا فيها الأمم قبلنا؟ فقال رحمه الله: هو خاص بهذه الأمة، شاهده هذا الحديث: أنتم الغرل المحجلون يوم القيامة. نعم، من قبلنا عندهم وضوء وعندهم غسل، بل الأديان التي قبلنا أديان قائمة على الغسل بالماء، لأنها مخصوصة بمكان وبأقوام يعيشون على موارد المياه. أما ديننا لما كان عاما لكل أحد ولا يلزم أن يجد الماء في كل مكان، استبدل الماء بإيش؟ ببدله إذا عجز عنه أو فقده، لأن هذا الدين، دين الإسلام، دين النبي عليه الصلاة والسلام، من خصائصه الشمول، صالح لكل زمان ولكل مكان. اللي في الصحاري وفي البراري وفي عوالي الجبال الوعرة ولا المهابط القعرة، كما عنده ماء ما يصلي، يصلي على حاله، فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. نعم، بقي أقل من دقيقة. ها؟ بقي أقل من دقيقة. فازي إيش؟ أقل من دقيقة. أي. نفتح المجال، الأخوان لهم شيء. سم. أي. لا، الإدراج غسل العضدين مع الكعبي مع المرفقين، وغسل العض لا اليدين واجبة، غسل العضدين هذه مع المرفق هذا إدراج، وغسل الساقين مع الكعبين هذا إدراج، هذا كان فعل أبي هريرة رضي الله عنه، هذا المدرج. أما الفعل فعل النبي عليه السلام فهو أن يستوعب غسله إلى أن يغسل المرفق، فيشرع في العضد يبدأ به لا أنه يستوعبه أو ينتصف فيه. أي نعم. سم. البرامج، أي البراجم، هي الأطراف، الأصابع وما بين الأصابع، هذا البراجم. أما البرامج لا، ما له سنع معنى. ترى ما أجاوب اللي ينامون أنا. ها؟ النوم للهلباج والسلاب، وانسى ما يهنى بالنوم سرحان ذيذه. يعني طيب، نعم، يسن مرة هذا مرة هذا، مرة بغسلة واحدة ومرة بغسلتين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجة والدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. هذا دلك عندك ولا خلل؟ دلك كلكم دلك. حديث المستورد بن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك ولا خلل؟ دلك في الحاشية قال خلل. أي نعم، النسخة اللي معنا خلل، لا كل حال محتملة. نعم، رواه الخمسة إلا أحمد. نعم، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، رواه أحمد. في هذه الأحاديث الأربعة، حديث أبي رافع بن عباس والمستورد عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم، تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلكها، دلك ما يحتاج إلى دلك، كل هذا ليتأكد من وصول الماء إلى جميع الجزء، إلى جميع العضو المأمور بغسله. فالخاتم إذا خلل ليدخل الماء في الموضع الذي بين الخاتم وبين ما يغطيه من جزء الإصبع، وكذلك في دلك الأصابع وما يحتاج إلى دلك، هذا كله لتيقن حصول وصول الماء ولحصول التنظف أيضا. فأما حديث أبي رافع، وأبو رافع كان المسؤول عن رحل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني. وهذا الحديث من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد الله عن أبيه، عن أبي رافع. ومحمد هذا وأبوه كلاهما ضعيفان، لكن هذه الرواية رواها البخاري في صحيحه معلقة، ووصلها ابن أبي شيبة. شواهدها ما أورده في هذا الباب. ولبس الخاتم ليس سنة مطلقا، فإن التختم سنة عند الحاجة، إذا كان يحتاج للخاتم يختم به، كأن يكون أميرا أو قاضيا أو شيخ قبيلة، فالتختم عندئذ سنة للحاجة. وهذا التختم يراعي فيه أحكام غسله وغسله ليصل الماء إلى الموضع الذي تحت هذا الخاتم. والناس في الخاتم على أطراف، فمنهم من يراه كالواجب، سنة كالواجب، ولهذا ربما تختم في أصابعه كلها كما هي في شعار أهل التصوف وأهل الخرافة. ومنهم من يكون في فص خاتمه سحر كما عند أهل الضلالة، وبعضهم يجعل في فص خاتمه سما يقتل به نفسه إذا كان من أهل الولاية. هذا كله من الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم لبث أكثر حياته بلا خاتم، ما اتخذ الخاتم إلا لما عقد صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، بداية 7 اتخذ خاتما، لما قيله إن الملوك لا ينظرون إلى كتاب غير مختوم، فتختم عليه الصلاة والسلام للحاجة، وكان خاتمه من الفضة، ولهذا قالوا يكره اتخاذ خاتم حديد لورود العذاب به والتعذيب به. وقولهم يكره لا أنه حرام، لقوله للرجل الذي تقدم للمرأة التمس ولو إيش خاتم من حديد، ثم لما لم يجد قال وش معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا. قال زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها، فدل على أن المهر يصح عوضا ويصح إيش تعليما. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، خللهما لتتأكد من بلوغ الماء إليها، وليحصل مع هذا التخليل تنظيف، لأنها قد تصطف الأصابع في اليدين والرجلين فيكون في هذا الاستفاف إيش تجمع الأوساخ والعرق، فالماء عندئذ يزيلها، ومما يسرع في الإزالة الدلك والتخليل، ولا سيما أصبع الرجل الصغير. قال وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره أي بإصبع يديه الصغير، يخلل أصابع يديه بخنصره، وهذا دل على سنة التخليل، ليمن يحصل فيها من التنظيف ويحصل فيها من إين من إسباغ الوضوء. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا راوي حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث إيش حديث النوم. ها وشو حديثه؟ حديث الأذان. شاب النوم يا أخواني، ها الصلاة خير من النوم، هذا متى؟ في أذان العشاء، الله يخلف عليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، فيه الدلك، دلك للأعضاء لا تمشيخ لها وخمشها كما يفعله من بلي بالوسواس، لا يزال يدلك حتى يحمر جلده وتشقق، يقول أنا أدلك بالسنة بتأكد أني غسلت، نقول الله يشفيك ويعافيك ولا يبلانا، ما هذا دلك وإنما هذا وسواس، هذا وسواس لم تأمر به الشريعة ولم تأتي به. والدلك هو تنظيف للعضو المغسول، سواء في غضونه وأطرافه وخفاياه أو فيما هو عليه، ليحصل به يحصل به هذا الإسباغ الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء. سم وش تقول؟ لا، ولهذا بحثها تفصيلا الحافظ بن رجب في كتاب أحكام الخواتم، بحثها تفصيلا، ولهذا لم يتختم من الصحابة إلا من احتاج له، لا أنه كان تختما عاما فيهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتختم بالخاتم إلا لما احتاج إلى أن يختم به. قبله 7 سنوات في المدينة، وقبلها في مكة 13 سنة لم يتختم عليه الصلاة والسلام، فهو سنة عند الحاجة، والحاجة متنوعة، منها أن تكون شعار، منها أن يكون يختم به، منها أن يكون هذا عنوان ملكه لمن له ملك أو إمارة أو مشيخة أو ما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الجماعة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما، ظهورهما وبطونهما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت. زين أنك قرأتها قطرية، ترى بعض الناس بعمامة قطرية، لا، قطرية يعني مستوعبة لقطر رأسه. نعم. مثل واحد يقرأ حديث: أكل النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، يعني على النار، قرأها قال: أكل النبي شاة مصلية، قال: ما شاء الله، الشيعة تصلي على عهدهم. هذا يسمى تصحيف تصحيف القراءة. نعم. فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. رواه أبو داود. اللهم صل وسلم عليه. هذه الأحاديث 3 ترجم عليها رحمه الله بقوله: باب مسح الرأس كله. وكل الرأس يعني جله، لا يلزم أن يتفقدها شعرة شعرة، فإن هذا من التكلف المفضي للغلو، وقد نزه الله عنه أهل الإيمان بقوله: وما أنا من المتكلفين. فقوله كله يعني أغلبه. وصفة هذا المسح، أعلى صفته أن يقبل بمسح الرأس إلى أن يبلغ منتهى الشعر، ثم يرجع إلى مقدم الرأس كأنه مسح كم مرة؟ كأنه مرتين، وحقيقتها مرة واحدة مستوعبة ذهابا وإيابا. هذه صفة هذا المسح في أكمله. لو مسح مرة واحدة كفى، أتى بالواجب في قوله: وامسحوا برؤوسكم. فلو أقبل بيديه إلى مؤخر شعره ثم رجع أتى بالواجب مع الأكمل مع المستحب. وما جاء في مسح بعضه، أي بعض الرأس، ما جاء في مسح بعضه أنه يصح أن يمسح بعضه ويكفي عن الباقي، يصح أن يمسح بعضه كما لو كانت عليه عمامة مشدودة، كما في حديث أنس في العمامة القطرية. ذكر فيه حديث عبد الله بن زيد. من عبد الله بن زيد؟ عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، وهو ناقل صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، أي بيديه الثنتين اليمنى واليسرى، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما أي بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه أكمل ما يكون في مسح الرأس. قال حديث رواه الجماعة. من هم الجماعة؟ جماعة مسجد الراجحي، ما له جماعة ثابتة مسجد الراجحي، ها الجماعة هم من؟ تفضل. البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي، كم صاروا؟ 7. هؤلاء الجماعة صاحب الصحيحين وأصحاب السنن ومعهم الإمام أحمد. وهذا الحديث أصح ما جاء في هذه الصفة من فقه المصنف. أورد بعده حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، يعني مسح منا ومنا هكذا ومنا. وحديث الربيع حديث فيه ضعف وفيه مقال لأهل العلم، ولهذا حديث عبد الله بن زيد أثبت منه، أثبت من هذا الحديث. الرواية الثانية له وفي لفظ مسح برأسه مرتين، فبدأ بمؤخره ثم بمقدمه، وهذا معارض لحديث عبد الله بن زيد، فإنه بدأ بإيش؟ بالمقدم، من هنا ما بدأ من هنا ثم رجع، وهذا مخالفة حديث الربيع بنت معوذ على ضعفه لما هو أثبت منه حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. والبدء بالمقدم ثم رجع المؤخر وإن كان ظاهره غسلة مسحتان لكن حقيقتهما مسحة واحدة، مسحة واحدة. قال وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، يأتي في الأذن الصفة في مسحها أن يدخل السبابة في الصمام والإبهام في خلف الأذن، السبابة في الصماخ والإبهام في خلف الأذن. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة، عمامة قطرية يعني استوعبت قطر رأسه، وهي عمامة تلف على الرأس. هذا اللي نلبسه الآن تسميته عمامة من باب التجوز، تسميته عمامة من باب التجوز إلا إذا شدت على الرأس، ولهذا لا تثبت إلا بشدها أو بوضع العقال عليها. عمائم العرب تشد على الرأس، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة من العادات، لأن العمامة يلبسها المسلم وغير المسلم، يلبسها المشركون، فهذه من العادات. عمامته عليه الصلاة والسلام على رأسه استوعبته. طيب كيف يفعل في الوضوء؟ يقول أنس فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، دل على أنه ما استوعب جميع الرأس، فدل على أنه يكفي إذا كان عليه عمامة مشدودة على رأسه أن يمسح بعض الرأس. ويستحب إكمال المسح على العمامة بشرطين، أن تكون العمامة محنكة أي تأتي تحت العنق تحت الحنك، أو ذات ذؤابة شدت مرة وثنتين وثلاثة صار لها ذؤابة. قالوا لأن إزالة العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة فيه مشقة، فجاز المسح عليها مع المسح على الناصية على بعض الشعر. ولهذا يقول الفقهاء ويمسح عمامة محنكة أو ذات ذؤابة وكذا خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. المرأة في خمارها إذا استوعبت ودارت الخمار تحت حنكها ولفته على رأسها إزالته فيها مشقة، فيكون في مسحة تمزح بعض الرأس وتتم على هذا الغطاء لوجود المشقة. وهذا فيه القاعدة الشرعية أن الأمر في شريعتنا إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع، فما فيه مشقة ترفعه الشريعة. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.